يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فيما نظمه عن الحديث المضطرب، قال رحمه الله: المضطرب مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند أن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. يقول رحمه الله: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند أن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الحديث المعل انتقل إلى بيان نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المضطرب. والاضطراب علة توجب الحكم على الحديث بالضعف، وموجب ضعف الحديث المضطرب هو الطعن في ضبط الراوي، حيث إن راويه لم يضبط ما روى، فرواه تارة بوجه وتارة بوجه مخالف، حيث لا يمكن الجمع بين الوجوه في ما روى، لأنه متى أمكن الجمع زال الاضطراب، فالاضطراب أن يروى الحديث من وجوه مختلفة بحيث بعضها يثبت الحكم وبعضها ينفيه. أما إذا اجتمع أو أمكن جمع الوجوه فهذا عندئذ لا يسمى مضطربا. والاضطراب كما ذكرت موجب لرد الحديث حيث تبين أن راويه لم يحفظه، وأن من روى عنه روايات مختلفة. ولهذا متى أمكن تقديم بعض الوجوه على بعض وترجيح بعض الأقوال على بعض أيضا فهذا لا يسمى مضطربا، وعندئذ نحكم للراجح بأنه المحفوظ وللمرجوح بأنه شاذ إذا كان الراوي ثقة، أما إذا كان الراوي ضعيف فيعتبر الراجح معروفا والمرجوح منكر. لذلك قال رحمه الله: مضطرب الحديث، وأصل الفعل اضطرب، والاضطراب معناه التحرك ومعناه اضطرب الشيء بمعنى غلا وتحرك واختلط بعضه على بعض، هذا أصل معنى الكلمة من حيث اللغة. وفي التعريف الشرعي في الاصطلاح هو الحديث الذي يروى بوجوه مختلفة لا يمكن الجمع بينها، فكأن فيه تغير وتبدل وفيه عدم استقرار، لذلك سمي بالاضطراب. ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ظاهرة، حيث إن كلا يدل على عدم التساوي، ويدل على عدم الاستقرار، ويدل على أن الراوي لم يحفظ ما تلقاه من حديث. يقول: هل هناك فرق بين الاضطراب والشك؟ الشك قد يكون بين أمرين، لكن الاضطراب قد يتجاوز الأمرين، يتعداهما بحيث يكون له أكثر من وجهين. أما من حيث تساوي الطرفين فالشك والاضطراب كأن بينهما ترادفا، لكن الاختلاط في كلمة الاضطراب أكثر ظهورا منها في كلمة الشك. قال: مضطرب الحديث ما قد ورد، أي ما قد جاء مختلفا، سواء كان الاختلاف في المتن أو الاختلاف في السند. والاختلاف قد يكون مصدره من واحد، أي من راوي واحد، وقد يكون مصدره من أكثر من راوي، وكل يسمى بالمضطرب. مختلفا من واحد فأزيد، أي فأكثر. والاختلاف يقول في متن أو في سند. الاختلاف قد يكون في المتن وقد يكون في السند، حيث إن الحديث معروف برواية شخص ثم يأتي آخر ويرويه من طريق أخرى، ولا مرجح بين الروايتين، فعندئذ نقول إنه حديث مضطرب. وهكذا إذا كان الاضطراب في المتن. والمصنف ضرب مثلا للاضطراب في المتن ولم يضرب مثلا للاضطراب في السند، فأشار إلى الاضطراب في المتن في حديث الخط للسترة، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أراد أن يصلي فليتخذ سترة، فإن لم يجد إلا أن يخط على الأرض خطا يبين مقدار سترته. هذه الزيادة في مسألة الخط للسترة يقول العلماء إنها مضطربة، لأنها جاءت في روايات بالزيادة وبالنقص، ولم يكن ثمة مرجح فحكم عليها بالاضطراب. وسيمر بنا أيضا أمثلة أخرى للحديث المضطرب، كما جاء فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. فقد روي هذا الحديث بلفظ: ليس في المال حقا سوى الزكاة، فاختلف المعنى وتضارب القول، فكان الحكم بالاضطراب. ولهذا قال في متن، يعني قد يكون الاضطراب والاختلاف في متن أو يكون في سند، أن اتضح فيه تساوي، وهذا شرط وقيد أن يتساوى الطرفان بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر. فيه تساوي الخلف، يعني الاختلاف. أما إن رجح بعض الوجوه، أي وفي حالة ما تترجح بعض الوجوه وجوه الاختلاف على بعض، فعندئذ ينتفي الاضطراب ويحكم للحديث الذي ترجح بأنه راجح أو محفوظ أو معروف، ويحكم لما يقابله بأنه مرجوح أو أنه شاذ أو أنه منكر. أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب، أي فيجب الحكم للراجح بأنه هو الصحيح الثابت والمرجوح بأنه ضعيف. قالت كالخط للسترة، أي كحديث الخط للسترة هذا الذي جرى فيه الاضطراب. جم الخلف، وجم بمعنى كثير، والخلف يعني الاختلاف، أي هذه الرواية وردت بوجوه متعددة كثيرة جرى فيها الخلاف بين الرواة بحيث لم يتضح لنا ما رجح منها مما لم يرجح وما صح منها مما لا يصح. ثم ختم المصنف رحمه الله بيان حكم الحديث المضطرب، فقال إن الحديث المضطرب حديث ضعيف، وذلك لأن الاختلاف يدل على أن الراوي لم ينقل الأمر الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن ينزه من الاختلاف والاضطراب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال أحد الأمرين، وأن من روى عنه إما أن يكون نقل نقلا صحيحا وأخطأ في النقل، فعندئذ نحكم على الحديث بأنه مضطرب، وإذا حكمنا باضطرابه حكمنا برده وضعفه، لأن الحديث المضطرب حديث ضعيف. يقول رحمه الله بعد أن نظم قال ناثرا: المضطرب من الحديث هو ما اختلف راويه فيه، فرواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له، وهكذا إن اضطرب فيه راويان فأكثر، يعني لا يلزم أن يكون الاضطراب مقصورا على رواية واحد، بل قد يروي اثنان عن شيخ فيختلفان. ولما كان الراويان عن الشيخ متساويين حكمنا بالاضطراب، باضطراب الرواية، إذ لو عرف أن أحدهما أوثق من الآخر وأن أحدهما أضبط من الآخر نحكم للضابط أو للأضبط وللأحفظ، وإنما يحكم بالاضطراب عند تساوي الرواة. قال: وهكذا إن اضطرب فيه راويان فأكثر، فرواه كل واحد على وجه مخالف للآخر. فقولي من واحد أي من راو واحد فأزيد أي فأكثر. قال: ثم الاضطراب قد يكون في المتن وقد يكون في السند، وكل منهما يسمى مضطرب، لكن يقال هذا مضطرب الإسناد ويقال هذا مضطرب المتن، وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة بحيث لم تترجح إحداهما على الأخرى. أما إذا ترجحت إحداهما على الأخرى بأن كان الطريق الأولى صحيحة وطريق الثانية ضعيفة فلا اضطراب، وإنما نقول إن الرواية الأولى الراجحة والأخرى مرجوحة. قال: وإنما يسمى مضطربا إذا تساوت الروايتان المختلفتان في الصحة بحيث لم تترجح إحداهما على الأخرى. أما إذا ترجحت إحداهما، ظاهر العبارة بكون راويها أحفظ وأكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيح، فإنه لا يطلق على الوجه الراجح وصف الاضطرار، بدل من كلمة يكون راويها، لأنه يقول أما إذا ترجحت إحداهما وموجب الترجيح كون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك بأن جاء ما يدل على ضبطه وما يدل على أن ما نقله نقلا مضبوطا أو غير ذلك من وجوه الترجيح ومن قرائن الترجيح، فإنه لا يطلق على الوجه الراجح أنه مضطرب، وإنما يكون راجحا والآخر يكون مرجوحا، فيرفع وصف الاضطراب ويأخذ وتأخذ الروايات أوصاف أخر، إما المرجوح وإما الشاذ وإما المنكر. فكأن الاضطراب هو الحكم الابتدائي على مجرد الاختلاف، فإن انتهينا إلى ترجيح فعندئذ يوصف الحديث بما ترجح به، وإن لم ننتهي إلى ترجيح عندئذ يكون الحديث مضطربا. قال: فإنه لا يطلق على الوجه الراجح وصف الاضطراب ولا له حكمه، والحكم حينئذ لوجه الراجح. قال: مثال الاضطراب في السند ما رواه أبو داود يعني في سننه وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا تلقاء وجهه الحديث. وفيه: فإذا لم يجد عصا ينصبها بين يديه فليخط خطا. قال: وقد اختلف فيه على إسماعيل اختلافا كثيرا، فرواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عنه هكذا يعني بهذه الرواية، ورواه سفيان الثوري عنه يعني عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة. قال: ورواه حميد بن الأسود عنه يعني عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد ابن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: ورواه وهيب بن خالد وعبد الحارث وعبد الوارث عنه يعني عن إسماعيل عن أبي عمرو بن حريث عن جده حريث. قال: ورواه ابن جريج عنه عن حريث بن عمار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومحل الاضطراب هو تسمية الراوي عن أبي هريرة. قال: ورواه داود بن علي الحارثي عنه عن أبي عمرو بن محمد عن جده حريث بن سليمان. قال أبو زرعة الدمشقي: لا نعلم أحدا بينه ونسبه غير داود، حيث قال إيش عن جده حريث ابن سليمان. قال: ورواه ابن عيينة عنه يعني عن إسماعيل فاختلف فيه على ابن عيينة، فقال ابن المديني عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي محمد ابن عمرو بن حريث عن جده حريث رجل من بني عذرة. قال سفيان: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث، ولم يجئ إلا من هذا الوجه. قال ابن المديني: قلت إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة، أي فلم يجد. ثم قال: ما أحفظه إلا أبا محمد بن عمرو. قال: ورواه محمد بن سلام البيكندي عن ابن عيينة مثل رواية بشر بن المفضل. وروح، أي مثل رواية روح. قال: ورواه مسدد عن ابن عيينة عن إسماعيل أنا عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: ورواه عمار بن خالد الواسطي عن ابن عيينة عن إسماعيل عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم. قال: وفيه من الاضطراب غير ما ذكرته، وهو المراد بقولي كالخط، أي كحديث الخط للسترة جم الخلف، أي هو كثير الاختلاف، والاختلاف في هذا السند. والاختلاف هنا في اسم الراوي، والاختلاف ايضا في رواية هذا الراوي عن ابيه عن جده او عن جده مباشرة. ولا شك ان هذا الاضطراب يدل على عدم ضبط الرواية، وعندئذ ترد الرواية لان هذا موجب لضعفها. قال: ومثال الاضطراب في المتن حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال حقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة. فهذا حديث قد اضطرب لفظه ومعناه. قال: فرواه الترمذي هكذا من رواية شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة. قال: ورواه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظه ليس في المال حق سوى الزكاة. فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل، لأنه لابد أن يكون أحد الروايتين هو الصحيح والأخرى خطأ. وقول البيهقي إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني إسناد معارض أو معارض بما رواه، إنه لا يحفظ لهذا اللفظ الثاني، وهو قوله ليس في المال حقا، ليس في المال حق سوى الزكاة. قال: لا يحفظ له إسناد معارض بما رواه ابن ماجه هكذا، والله أعلم، يعني بما قال البيهقي، لأن الترجيح غير ظاهر. قال: والاضطراب موجب لضعف الحديث المضطرب لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته، عدم ضبطهم لما رووا إن في السند وإن في المتن. قال: والله أعلم. انتهى كلام الحافظ العراقي رحمه الله. ويقول الشيخ زكريا في هذا: قال المضطرب: من الأحاديث بكسر الراء، على أنه من باب اسم الفاعل اضطرب، فاسم الفاعل منه مضطرب، حيث يبدل حرف المضارعة ميم مضموما ويكسر ما قبل الآخر. قال: بكسر الراء، وهو نوع من المعلي، أي نوع من الأحاديث المحكوم لها بأنها حديث معلم. قال مضطرب الحديث: ولا شك إن العلة أشمل من الاضطراب، لكن نحن قلنا فيما مر بنا أن وصف العلة لا يطلق إلا على ما كانت العلة فيه خفية غير ظاهرة، أما ما عرفت علته وظهرت وانكشفت فهذا لا يسمى معلى. قال: وهو نوع من المعلي مضطرب الحديث ما قد ورد حال كونه مختلفا من راو واحد، بأن رواه مرة على وجه ومرة على وجه آخر مخالف له، يعني الوجه الأول، فأزيد بأن رواه كل من جماعة على وجه مخالف للآخر في متن أو في سند، قال بدرج الهمزة، يعني في متن أو في سند، والاختلاف في السند قال: وهو الغالب يكون باختلاف في وصل، بأن يرويه أحد موصول والآخرون يروونه منقطع، أو متصل ومرسل، قال: في وصل وإرسال وفي إثبات راو وحذفه أو غير ذلك من وجوه الاختلاف. قال: والقضية مانعة خلو، والقضية مانعة خلو، فيكون ذلك في المتن والسند معا. والقضية مانعة خلو، يعني تدل على أن إحدى الروايتين لا تخلو من الإيه؟ من الخطأ، فيكون ذلك في المتن وفي السند، في المتن والسند معا. هذا إن اتضح فيه تساوي الخلف، أي الاختلاف في الوجوه، بحيث لم يرجح منها شيء ولم يمكن الجمع. أما إن رجح بعض الوجوه أو وجهين فأكثر على غيره بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح، كأن تكون أو يكون مثلا أحد الراويين أكثر، بأن يكون أحد الراويين أكثر ملازمة وطول صحبة من الآخر، فهذا أحد وجوه الترجيح. قال: فقل أو أكثرية ملازمة للمروي عنه، بأن قال: أما إن رجح بعض الوجوه أي وجهين فأكثر على غيره بأحفظية أو أكثرية ملازمة للمروي عنه أو غيرهما من وجوه الترجيح، فقل: لم يكن أي الحديث مضطربا، والحكم للراجح منها، أي من ما ثبت وترجح، والباقي يرد، أي من الوجوه وجوه الترجيح. وجب إذ لا أثر للمرجوح عندئذ، ولا اضطراب حيث يزول الاضطراب بالترجيح، ولا اضطراب أيضا إذا أمكن الجمع، بحيث يمكن أن يعبر المتكلم بألفاظ عن معنى واحد وإن لم يترجح شيء، فعندئذ يبقى الاضطراب. قال: ومضطرب السند كحديث الخط من المصلي للسترة المروي بلفظ: فإذا لم يجد عصا لينصبها بين يديه فليخط خطا، قال: فإن إسناده جم بفتح الجيم والتشديد، يعني تشديد الميم، أي عندكم إيه؟ أكثر الخلف جم بمعنى كثير، وكان الأولى أن تفسر أي كثير الاختلاف، أي الاختلاف على راويه وهو إسماعيل ابن أمية، فإنه روي عنه عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده، عن جده حريث عن أبي هريرة، وروي عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن جده، أو عن أبيه عن أبي هريرة بحذف الجد وذكر الأب، وروي عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة، وروي عنه عن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ابن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه. هذه الرواية لم يذكرها الحافظ العراقي، ولعل فيها خطأ، قال وروي عن أبي عمرو ابن محمد بن عمرو بن حريث، إذ كل الروايات عن ابن حريث، وما عرفنا رواية ذكرت عن ابن محمد بن عمرو بن حزم، فلتلاحظ، ولعل هذا خطأ، لكن لم ينبه المحقق إليه، بل إنه ترجم لأبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم على أنه هو ابن محمد بن عمرو بن حزم، وترجم لأبيه محمد بن عمرو بن حزم، والمسألة فيها نظر والله أعلم. قال عن جده وترجم لجده عن أبي هريرة، قال وروي عنه عن محمد بن عمرو بن حريث عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وروي عنه غير ذلك، وقد تكون هذه زيادات أشار إليها الشيخ زكريا، لأن رواية محمد بن عمرو بن حريث عن أبي سلمة أيضا مما لم يذكره الحافظ العراقي، قال وروي عنه غير ذلك، ومن ثم حكم غير واحد من الحفاظ باضطراب سنده، لكن بعضهم صححه ترجيحا للرواية الأولى، حيث ترجحت عنده فحكم بصحتها، وضعف الروايات الأخرى فكانت مرجوحة وأزال بذلك الاضطراب، بل قال شيخنا هذه كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والقائل هنا إنما هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، فهو شيخ الشيخ زكريا، وإذا أطلق وقال قال شيخنا انصرف إليه، بل قال شيخنا هذه كلها قابلة لترجيح بعضها على بعض، والراجحة منها يمكن التوفيق بينها، قال والحق أن التمثيل لا يليق، يعني بهذا الحديث، لماذا؟ لأن الحافظ ابن حجر يرى فيه وجوه الترجيح، ومتى أمكن الترجيح بين الروايات ارتفع الاضطراب. قال لا يليق إلا بحديث لولا، لا يليق يعني التمثيل لا يليق بهذا الحديث، لماذا؟ قال لولا الاضطراب لم يضعف، وهذا الحديث ليس كذلك، فإنه ضعيف قبل الاضطراب، ضعيف بدونه، لأن شيخ إسماعيل مجهول، فانضمت علة أخرى إلى علة الاضطراب، ولما كانت سابقة لعلة الاضطراب لم يسمى الحديث مضطربا، لأن الاضطراب إنما يكون فيما ظاهره الصحة، وهذا ليس كذلك. قال: لأن شيخ إسماعيل مجهول منتف. لكن يمكن أن يقال حكمنا عليه بالاضطراب من حيث الاختلاف في إيه؟ في الراوي، الاختلاف في الراوي، ولا يلزم منه الدعوى دفع الاضطراب لوجود العلة الأخرى، فإن الحديث قد يعل بأكثر من إيه؟ من علة. والأولى أن يقال إن هذا الحديث انضاف إلى علة الاضطراب فيه علة الجهالة، فجمع بين علتين وهي الاضطراب والجهالة. والجهالة كيف ما لها وجه؟ أنا ما فهمت سؤالك. والجهالة أيضا يمكن ترجح، إذا عرف الراوي بأن وثقه بعض الناس أو ضعفه زالت الجهالة، واضح؟ قال: وأما مضطرب المتن فكحديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الزكاة، فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. فرواه الترمذي هكذا. قال: ورواه ابن ماجه عنها بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. لكن يقول: لكن في سند الترمذي راو ضعيف، وهذا أحد وجوه الترجيح بين الروايتين، فترتفع وصمة الاضطراب، فلا يصلح مثالا نظير ما مر أيضا على أنه أيضا مما أيضا يمكن الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب والثاني على الواجب. يعني بعض أهل العلم جمع بين الحديثين، قال: إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني المال المستحب، الصدقة المطلقة، فهي حق متعلق بالمال، بل إن من أهل العلم من حمله على أن للإمام أن يأخذ من الناس إذا ما كان ثمة موجب يحثهم على الصدقة ويأخذ منهم المال، بل لو اضطر واحتاج المسلمون إلى مال وهو متوفر عند بعض الأفراد ولم يبذلوه من عندهم، فإن له أن يأخذ ذلك على سبيل المصلحة. وحملوا هذا الحديث عليه، وهو معنى قوله: إن في المال لحقا سوى الزكاة، يعني غير الزكاة. وحملوا الحديث الثاني: ليس في المال حق سوى الزكاة، على الحق الواجب، فإن الذي أوجبه الله في أموال الناس إنما هو حيث قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقوله خذ يدل على أن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وفي قوله: إن في المال لحقا، أي لحقا قدره الله سبحانه وتعالى وحث الأغنياء على أن يدفعوه، مثل إقراء الضيف ومثل حمل الكل ومثل النذور الواجبة في الأموال، فإنها حقوق وهي غير الزكاة. قال يعني كأنه يقول حتى لو سلمنا أن هذا الحديث جاء بهاتين أو بهذين اللفظين فإنه لا يمكن أن يسمى مضطربا لأنه يمكن الجمع بين ألفاظه. قال فلا يصلح مثال النظير ما مر أيضا على أنه أيضا يمكن الجمع بحمل الحق في الأول على المستحب وفي الثاني على الواجب. والاضطراب في سند أو في متن موجب للضعف لإشعاره بعدم ضبط راويه أو رواته. ثم قال رحمه الله الحديث المدرج. قال المدرج الملحق آخر الخبر من قول راو ما بلا فصل ظهر نحو إذا قلت تشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل قلت ومنه مدرج قيل قلب فأسبغ الوضوء ويل للعقب. قلت ومنه مدرج قبل قلب كأسبغ الوضوء ويل للعقب. يريد بهذا كما سيمر معنا أن الإدراج قد يكون في آخر الحديث وقد يكون في أول الحديث وقد يكون في وسط الحديث. المدرج اسم مفعول من الفعل أدرج أدرج يدرج واسم الفاعل مدرج واسم المفعول مدرج. والإدراج في الأصل هو الإضافة والطي وحيث إن الراوي يضيف إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما من عنده دون أن يميز بين الكلامين سمي هذا الفعل إدراجا قال المدرج الملحق آخر الخبر. وقوله آخر الخبر هذا ليس يعني قيدا على إطلاقه لأن المدرج قد يكون في أول الخبر وقد يكون في وسط الخبر. فما كان مثلا في أول الخبر كما يروى عن أبي هريرة أنه قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ المروي عنه هو قوله ويل للأعقاب من النار. والزيادة التي أضيفت قول أبي هريرة أسبغ الوضوء، فقوله أسبغ الوضوء لما قرنه بقوله ويل للأعقاب من النار ظن بعض الرواة أن هذه اللفظة جزء من الحديث فكان الإدراج في أول السند. وقد يكون الإدراج في آخر السند كما ذكر هنا في رواية التشهد وهو أنه ثم إذا تشهدت أضاف أنه بعد أن يفرغ من التشهد إن شاء بقي وإن شاء مضى. وهذه الزيادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي من قول الراوي، لكنه لما لم يفصل بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما قاله الراوي سمي ذلك إدراجا. وقد يكون الإدراج في وسط الحديث كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الوحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه التحنث، قال الراوي والتحنث التعبد، ففسر كلمة التحنث في أثناء الحديث واعتبرت إدراجا في الرواية. يتعين على من يروي الحديث أن يفصل بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله غيره، فإذا لم يفصل سمي هذا الفعل إدراجا، نحو إذا قلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل، يعني في رواية زهير وصل الكلام، وأما في رواية ابن ثوبان فصل بين التشهد وبين غيره من الكلام، وسيأتي تفصيل ذلك. قلت ومنه مدرج قبل، يعني جاء وذكر قبل لفظ الحديث، كقوله أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، فإن الرواية الثابتة أو المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي قوله ويل للأعقاب من النار. قال المدرج في الحديث أقسام: القسم الأول منه ما أدرج في آخر الحديث من قول بعض رواته إما الصحابي أو من بعده بذكر قائله، كأن يقول قال فلان، فيلتبس على من لا يعلم حقيقة الحال ويتوهم أن الجميع مرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال مثاله ما رواه أبو داود، أي في سننه، قال قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيدي عبد الله قال فعلمنا التشهد في الصلاة. قال فذكر مثل حديث الأعمش: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. يقول فقوله إذا قلت إلى آخره وصله زهير بن معاوية أبو خيثمة بالحديث المرفوع، يعني اعتبره كأنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي داود هذه. قال الحاكم: قوله إذا قلت هذا مدرج في الحديث من كلام عبد الله بن مسعود، أي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قال البيهقي في المعرفة، أي في كتابه معرفة السنن والآثار، قد ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم، وأن قوله إذا فعلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من قول ابن مسعود فأدرج في الحديث. قال وكذا قال الخطيب في كتابه الذي جمعه في المدرج، يعني الذي جمعه في الأحاديث المدرجة، سماه المدرج في الحديث المدرج، هكذا اسم الكتاب. الخطيب البغدادي ألف كتاب جمع فيه الروايات التي قيل إن فيها إدراجا، وهكذا سماه، قال إنها مدرجة. وقال النووي في الخلاصة: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة، يعني فإذا فعلت كذا فقد هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم وإن شئت أن تقعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم عبد الله بن مسعود صيغة التشهد فقط. يقول وقول الخطابي في المعالم، أي ومن ذلك قول الخطابي أبو سليمان في كتابه الذي سماه بالمعالم، ويريد به معالم السنن، وهو الذي شرح فيه سنن أبي داود رحمهم الله. قال: وقول الخطاب في المعالم اختلفوا فيه، هل هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في هذا الحديث، أو من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأراد اختلاف الرواة في وصله وفصله، لا اختلاف الحفاظ، فإنهم متفقون على أنها مدرجة، على أنه قد اختلف على زهير فيه فرواه النفيلي، وهي الرواية التي ساق أبو داود، وأبو النضر هاشم بن القاسم، وموسى بن داود الضبي، وأحمد بن عبد الله بن يونس اليربوعي، وعلي بن الجعد، ويحيى بن يحيى النيسابوري، وعاصم بن علي، وأبو داود الطيالسي، ويحيى بن أبي بكير الكرماني، ومالك بن إسماعيل النهدي عنه هكذا مدرجة، مدرجا يعني لم يفصل بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عبد الله. قال: ورواه شبابة بن سوار أو سوار عن زهير ففصل وبين أنه من قول عبد الله، أي فلم يرويه مدرجا، وهذه أحد المرجحات والتي عرف من خلالها اللفظ المدرج وغير المدرج. فقال: قال عبد الله: فإذا قلت ذلك فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقوم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال: رواه الدارقطني، وقال شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث وجعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره، أي فبين أن هذا الاختلاف الذي كان يظن أنه من زهير هو من غيره.